أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، والذي لم ينسخ منه شيء ولم ترفع تلاوة شيء منه، والذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة في شهر رمضان قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى، هو المجموع بين الدفتين في مصحف عثمان بن عفان. هكذا اجتمعت الأمة على ذلك، ولا شك ولا مراء ولا خلاف في هذا. وعلمنا بالأمس كيف كان تحري الدقة في جمع القرآن، الجمع الأول التي أمر بها أبو بكر رضي الله عنه، أو بمعنى أصح الجمع الثانية التي هي جمعه في مصحف واحد بعد أن كان أوراق أو أكتاف أو عظام متفرقة، ثم الجمعة الثالثة التي أمر بها عثمان بن عفان، والتي قلنا أنها جمع الأمة على وجه واحد من القراءة، هذا المصحف الذي بين الدفتين والذي هو بين أيدينا الآن هو القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ، والذي لم ينسخ منه شيء ولم ترفع تلاوة شيء منه، متفق مع آخر عرضة تم عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ترتيب الآيات في السور وترتيب السور في المصحف مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع، لم يقدم منه مؤخر ولم يؤخر منه مقدم، وأي عكس لترتيب هذه السور خطأ. هذا هو الترتيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه قرآن أقرأ أصحابه وقال ضعوا آية كذا بعد آية كذا في سورة كذا. إذن فترتيب الآيات في كل سورة ترتيب توقيفي. توقيفي يعني إيه؟ يعني أوقف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الترتيب. وقد أوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب بناء على توقيف الله جبريل على هذا الترتيب. إذن فالترتيب أوقف الله جبريل عليه، ثم أوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. وكذا ترتيب السور، وكذا أسماء السور. أيضا هناك نقطة هامة، كيف عرفت الآيات، الفواصل بين الآيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على أصحابه وأقرأهم قرأ آية آية، يقف بعد كل آية فيعرف الناس أنها فاصلة فصلة، وهنا تصبح الآية. حدث خلاف في الآيات، خلاف بسيط محصور خصوصا في العدد. هذا الخلاف نشأ من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء التلاوة وبدء الإقراء يقف على رأس كل آية لتعليم الناس الفواصل، فإذا استقر الأمر وصل بعض الآيات لتمام المعنى، فيعتقد من سمع أن هنا ليست فاصلة لأنه لم يسمع من قبل. من هنا حدثت الخلافات اليسيرة، لكن هذه الخلافات اليسيرة لم يؤخذ بها، وإنما أخذ بما هو مدون في مصحف عثمان من الذين أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم زيد بن ثابت الذي قيل أنه حضر العرض الأخيرة وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه. قرآن ده الاسم، الذي أطلقه الله تبارك وتعالى على كلامه منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. قلنا أن القرآن له 55 اسما إحصاء. كلمة قرآن اسم علم على كلام الله، فاكرين احنا فسرناها مرة في المنبر في سورة الإسراء، وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقلنا ان اختلفوا في معناها، البعض قال ان كلمة قرآن اسم علم على القرآن غير مشتق، زي كلمة الله اسم علم على الذات غير مشتقة، غير الكريم، كريم مشتقة من فعل الكرم. وبعض الناس قالوا لا، القرآن كلمة مشتقة، مشتقة من الجمع، قرأه قرآنا أي جمعه جمعا، إلى آخر الكلام اللي فصلنا. 55 اسم: المفصل، المحكم، الآيات، الكتاب، الحكيم، النور، البرهان، وهكذا. 55 اسم كلها مأخوذة منين؟ من القرآن، من القرآن. زي ما قررنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير، كل حاجة نزلت في القرآن. أنزلنا إليك نورا، أنزلنا إليكم نورا وكتاب مبين، يبقى اسمه إيه؟ المبين، ويبقى اسمه كمان إيه؟ الكتاب، ويبقى اسمه إيه كمان؟ النور، وهكذا. أحصوا الأسماء التي أطلق على القرآن في القرآن نفسه فوجدت 55 اسما. الفتحة لها 25 اسم: سورة الحمد، سورة الفتح، سورة الفاتحة، سورة الاستعانة، سورة التفويض، 25 اسم. الرقية سموها الرقية لأن في أحد الأصحاب رقى بها فقال وما يدريك أنها رقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقي في روعي، راجل لدغته حية حيموت، فرآه بالفتحة قام، يعني أذهبت مفعول السم، سم الثعبان، قراية الفتحة. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له من أدراك أنها رقية؟ قال لقد ألقي في روعي يا رسول الله. قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نرجع بعد كده نقول السورة. لو تلاحظوا القرآن في أسمائه جملة وتفصيلا خلاف عما اعتاد عليه العرب في تسمية كلامهم، خد بالك جملة وتفصيل، يعني الكلام اللي كانوا يقولوه اللي فيه العظة والموعظة والحكم وإلى آخره كانوا يسموه ديوان. يسموه إيه؟ ديوان. ربنا سمى كلامه إيه؟ قرآن. الطائفة من الديوان كانوا يسموها إيه؟ قصيدة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى سمى الطائفة من القرآن إيه؟ سورة. الجزء من القصيدة كانوا يسموه إيه؟ بيت. بيت، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى الطائفة إيه؟ آية. كانوا يسموا نهاية الأبيات إيه؟ قافية. يسموا نهاية الأبيات قافية، نهاية الآيات تسمى إيه؟ فواصل. فواصل جمع فاصلة، فاصلة وفواصل، خلاص. يبقى اسم القرآن من حيث الإجمال والتفصيل مختلف عن ما اعتاد عليه العرب في تسمية كلام. سورة سميت سورة ليه؟ لها اشتقاقات، فقالوا هي ما اسمها السورة، هي اسمها سورة بالهمز، واللي بيقول سورة بيخفف الهمز، زي كلمات عربية كتيرة فيها الهمز تقرأ بالهمز وتقرأ بالتخفيف، يقولوا بالتخفيف قرأت بالتخفيف، فسورة هي أصلها تقرأ سورة تخفيفا للهمز. يعني إيه سورة؟ قالوا السورة من السور، والسور الفضلة في الإناء، من أسأرت، أسأرت أفضلت، إذا شربت وشربت شوية يبقى اسمك إيه؟ أسأرت، ويبقى الشوية اللي فاضلين اسمهم إيه؟ سور. ومنه الحديث سور المؤمن شفاء، لما تشرب مطرح المؤمن شفاء، سؤر المؤمن شفاء. طب سميت السورة سؤرة من السؤر ليه؟ أي فضلة. فضلة يعني يعني فضلة جزء من القرآن. طيب قالوا لا ده هي من السور، والسور القطعة من البناء، وسميت السورة سورة لأنها قطعة من القرآن. قالوا لا ده هي سميت من سور المدينة، وسور المدينة يحتوي على البيوت مجموعة، بيوت جمعت مع بيوت ثم أحيطت بالسور، فالسورة سميت سورة لأن فيها طوائف من القرآن، الآيات جمعت فسميت سورة، ومنه السوار لإحاطته بالمعصم. يبقى ننتقل إلى معنى آخر، سميت السورة سورة لأنها محيطة بالكلام العالي وهو كلام الله بأجل المعاني وأرفع الألفاظ. وقيل بل سورة من التسور وهو العلو، لعلو مكانة الكلام. ومنه أيضا التسور وهو الترقي والتدرج إلى أعلى، من قول الله تبارك وتعالى إذ تسوروا المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فالتسور التصاعد والتدرج إلى أعلى. سميت السورة كذلك لأنها ترتفع بقارئها إلى مصاف الملائكة درجات ومنازل. وقالوا السورة لها فاتحة ولها خاتمة وتشتمل على الآيات ولها موضوع قائم بذاته، ولا يمكن أن تقل السورة عن 3 آيات وهي سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقصر سورة في القرآن 3 آيات. من هنا قالوا لا تصح قراءة، لا تصح الصلاة في، لا تصح القراءة في الصلاة إلا إذا قرأ الرجل سورة بكاملها. من قصار السور أقصر حاجة 3 آيات. طب وإذا قرأ قرآن بس يبقى لا يصح أن يقرأ أقل من 3 آيات، أي ما يساوي أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة 3 آيات. والبعض قال لا تصح ولو بآية بس بشرط أن تكون مكتملة المعنى. والبعض قال إذا كانت آية يبقى لا تقل عن 30 حرف اللي هم يساووا 3 آيات، عدوا الحروف، فيا تقرأ 3 آيات يا زي قريت آية واحدة يبقى حروفها ما تقلش عن 30 حرف وتكون مكتملة المعنى. يعني ما صحش تقول ايه مدهامتان، اهدي آية زي ما بعض الناس بتصلي في الجوامع زمان كانوا يصلوا كده قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب من 10 سنين ونصلي التراويح هنا في المسجد بعد ما كنا نصليها في البيوت بالقرآن كله. كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله أكبر، في الركعة الثانية علم القرآن الله أكبر. ده كلام ما صحش، مش صلاة دي، لأنه مدهامة آية لكنها غير كاملة المعنى، بل هي صفة لآية قبلها ذوات أفنان جنتان إلى آخر. طيب قالوا كمان أنه لا يصح الصلاة بجزء آية بنصف آية لا يصح، يعني ما تقولش يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الله أكبر، مش آية دي، جزء من آية. وده بيقودنا إلى الآيات بقى. قبل ما نتكلم عن الآيات نتكلم عن الحكمة في السور. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل كتابه مقسم إلى سور؟ ليه ما خلوش كله كتاب على بعضه، كتاب من أوله لآخره كده ما فيهوش سور ولا بسم الله الرحمن الرحيم فواصل، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وتمشي تمشي تمشي لحد آخره. قال لك لو كان كده كان حدث الملل للقارئ. فالحكمة من وجود السور في القرآن أمور: أولا أن الإنسان إذا قرأ سورة وأنهاها نشط لقراءة ما يليها من سور. لما يبقى الكتاب كله سايح على بعضه تكسل، تقرأ هتقف فين؟ تقف على أي حتة؟ لكن لما تبقى سور تقوم تقرأ سورة. كمان الحافظ للقرآن أو اللي هيحفظ لما يبتدي يحفظ ويحفظ سورة يبقى معاه سورة من القرآن، يوم يحس أنه معاه طائفة من القرآن يعتز بها ويحافظ عليها، غير لما يكون كتاب حفظ منه 30 صفحة يعني، ما غير لما تلاقي نفسك حافظ البقرة تبقى معاك سورة البقرة، تبقى معاك حاجة تحس أنها غالية وتخاف عليها لا تروح. كمان الحافظ للقرآن أو اللي هيحفظ لما يبتدي يحفظ ويحفظ صورة يبقى معاه صورة من القرآن، يوم يحس انه معاه طائفة من القرآن يعتز بيها ويحافظ عليها، غير لما يكون كتاب حفظ منه 30 صفحة يعني، ما غير لما تلاقي نفسك حافظ البقرة تبقى معاك سورة البقرة، تبقى معاك حاجة تحس انها غالية وتخاف عليها لا تروح منك. طيب ليه الصور طويلة وصور قصيرة؟ وده بيقودنا لحاجة غريبة قوي، ان القرآن متقسم 4 أقسام وكل قسم له اسم. اولا الحكمة من الصور القصار والصور الطوال، ان الصور القصار تخلي الولاد الصغننين دول يحفظوا القرآن تشجيع لهم وتيسير من الله لعباده، سواء كانوا صغار في السن او كبار في السن وما يعرفوش يحفظوا، تقوم تحفظوا قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد، 4 آيات. إن اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، 3 آيات. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك رب، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان 3 آيات أو 4 آيات. فتشجيع للناس يحفظوا القرآن ويصلوا به في الصلاة فتصح به الصلاة، تشجيع للأطفال الصغيرين في التدرج بهم في حفظ القرآن فتاخدهم من جزء عام، تجد الصور قصار قصار وبعدين تطول تطول تطول تطول، تتشجع الأولاد كل ما تكبر إيه يتشجع. الأمر الثاني الإعجاز، إن ربنا سبحانه وتعالى بيتحدى العرب وبيقول لهم إنه الإعجاز مش لأن الصور طوال فلا يشترط الإعجاز بطول الصورة، وإنما قد تكون الصورة قصيرة وفيها إعجاز ما في الطويلة، فسورة الكوثر معجزة كإعجاز سورة البقرة، ولذلك تحداهم بسورة اللي هي إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فده يدل على إن الإعجاز مش بالطول إنما الإعجاز بعلو الكلام وما فيه من معاني واتساق ونسق ونغم لللفظ وإلى آخر. دي الحكمة من السور، تنشيط الناس في القراءة، تنشيط الناس للحفظ طويل وقصير، تشجيع للأطفال، الناس الكبار في السن اللي ما يعرفوش يقروا، ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، لما تحفظوا 3-4 آيات سهلة عليه يحفظهم، تيسير من الله سبحانه وتعالى لعباده ورحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى القرآن متقسم 4 أقسام. الطوال، الطوال البقر، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنفال والتوبة، إذا كانوا سورة واحدة يبقى دول السبع الطوال، السبع الطوال اسمهم كده، والتسمية دي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد السبع الطوال يجي القسم الثاني اللي هو المئون، المئون، المئون من أول يونس، من أول يونس. المئون جمع مئة، مئة ومئون، مئة ومئون زي مئة ومئات، مئة ومئون. وسميت مئون لأن السور فيها تشتمل على 100 آية أو أزيد قليلا، يبقى كل السور اللي عدد آيات 100 ويزيد تبقى اسمها إيه؟ المئون. ده القسم الثاني. القسم الثالث من القرآن المثاني. طبعا انتوا تسمعوا الصحابة يقول لك فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المثاني، يعني ما تفهمهاش. ساعات تقرا في الاحاديث فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفصل، فقرا بالطوال او بالطوليين، بالطوليين البقره وآل عمران، يبقى عشان نعرف ادي المؤون. بعد المؤون في ايه؟ المثاني. المثاني سميت مثاني لانها هي بالنسبه للمؤون ثواني، والمؤون بالنسبه لها اوائل. المئون بالنسبة للمثاني أوائل، والمثاني بالنسبة للمئون إيه؟ ثوان. أتت بعدها ثانية، ثانية الأول والثاني، فالمئون أوائل والمثاني ثواني، فسميت مثاني لأنها تلي المئون. قالوا كمان سميت مثاني لأنها تقل عن 100 آية، المئون 100 وأكثر بعد 7 طوال، المثاني أقل من 100، أقل من 100، ولأنها تثنى تقرأ دايما فيها التثنية، يعني فيها دايما الأمر والنهي والجنة والنار، الأمر والنهي والجنة والنار، بعكس 7 طوال فيها فرائض وفيها مثلا زي التوبة فتح المنافقين. لما تخش بقى في المثاني تبص المثاني دايما فيها الأمر والنهي، الشيء وضده، ذكر القرآن، ذكر الجنة وذكر النار، وفيها ثناء على الله كتير. اختلافات التسمية للمثاني. يجي بعد المثاني المفصل، سمي المفصل لكثرة الفواصل فيه بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفر إنه كان تواب. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر. كل شوية تعمل إيه، تفصل وتقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. فسمي المفصل لكثرة الفواصل فيه، أو سمي المفصل وله اسم آخر المحكم. ليه؟ لأن المفصل لم ينسخ منه شيء، في المفصل لم ينسخ منه شيء، ولذا له اسم آخر يسموه إيه؟ المحكم، لم يحدث فيه نسخ، بعكس الصور إيه؟ الطوال، حدث نسخ لبعض آياتها وحدث نسخ لبعض أحكامها، لبعض زي يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، زي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما هي دي منسوخ حكمها، لأن منسوخ حكمها بتحريم الخمر. زي مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ما هو ده منسوخ. لكن المفصل ما فيهوش إيه؟ حاجة منسوخة أبدا، عشان كده له اسم تاني اسمه إيه؟ المحكم. خلاص؟ المفصل يبدأ منين؟ قالوا من قاف لغاية آخر القرآن. بعض الناس قالت لا، من الحجرات، بعض الناس قالت من الحديد، بعض الناس قالت من الصافات، بعض الناس قالت لا من المرسلات. كل ده الرأي الأرجح والأصح فين بدأت؟ قاف، اللي احنا بنقوله في الأول. خلاص؟ في رأي تاني إلى حد ما منطقي لكن هنصلحه، بدأ المفصل منين؟ من الضحى. ليه؟ قال لك لأن سورة الضحى بالذات لما بتختم القرآن، أول ما تقرأ سورة الضحى تبتدي تعمل إيه بين كل سورة وسورة؟ تكبر. بقى بين كل سورة وسورة تقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكبر. حتى القراء لما يبقى في الليالي والموالد تلاقيه يقرأ ويقول إيه؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، فبين كل سورة وسورة بتكبر. ومن أجل هذا التكبير سمي المفصل للفصل بينه، مش بالبسملة، بالتكبير. الرأي ده إلى حد ما صواب، لكن إحنا هنصوبه أكتر بإن إحنا نقول المفصل متقسم 3 طوال المفصل، من قاف لعمة. خلاص؟ أواسط المفصل من عمة للضحى، قصار المفصل اللي فيه التكبير من الضحى نقول أعوذ برب الناس. خلاص؟ ويبقى كده عرفنا 7 طوال، المئون، المثاني، المفصل. في هنا نقطتين عاوزين نقولهم مهمين قوي. طبعا الصور اللي في الاخر الناس تقول عليها صور ايه؟ صغيره. غلط. اوعى تقول صوره صغيره ابدا، القران كبير. فيقول قصار الصور ولا يقال صغار الصور، قصار الصور ولا يقال صغار الصور، وبالتالي تقول صورة قصيرة ما تقولش الصورة ايه؟ صغير. خلاص؟ وان كان بعض الناس اباح هذا التعبير، لكن الرأي الارجح ما يصحش تقول قصار الصور، اوعى تقول صورة صغيرة، تقول صورة ايه؟ قصيرة. نقطة تانية كمان، وانت بتحفظ تقول يا سلام سورة العنكبوت صعبة قوي قوي، سورة يوسف خفيفة خفيفة، سورة يوسف خفيفة تحفظها بسهولة انها قصة، سورة يوسف خفيف، اوعى تقول خفيف، قل يسيرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش كده؟ شوف شوف الأدب، شوف شوف الناس، شوف العقول، شوف الناس شغلة نفسها بإيه، وشوف زماننا ده الناس بتشغل نفسها بإيه، تلفزيون المسلسلات وماتش الكورة شغال جايبينه بالقمر الصناعي على الهواء، بدل الناس ما تقوم الصلاة في المساجد تتفرج على ماتش الكورة، ولذلك الجامع مهوي النهاردة، ومسلسلات وألف ليلة وليلة وفوازير رمضان وجوائز عبارة عن مسخرة ورأس وغنى. هل هكذا يحتفل بشهر رمضان؟ ناس مخها فاضي، دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شوف الناس كانت بتفكر فيه، يبقى ما صحش تقول صورة صغيرة أو صغيرة، تقول صورة إيه؟ قصيرة. ما صحش تقول صورة خفيفة، تقول صورة إيه؟ يسيرة، يسرها الله لك ويسر لك حفظها. خفيفة لا، لأن ربنا يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويبقى القول الثقيل ينطبق على البقرة وينطبق على سورة الإخلاص، قول ثقيل خلاص بالقرآن كله. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طيب الآيات بقى، الآيات اسمها آية، آية يعني إيه؟ علامة. أصل كلمة آية يعني إيه؟ علامة. من قول الله تبارك وتعالى إيه؟ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. شوف القرآن بيفسر بعضه إزاي، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يبقى آية يعني إيه؟ علامة. طب ليه سميت الطائفة من القرآن آية؟ لأنها علامة على صدق من أتى بها. أيضا آية معجزة، فليأتينا بآية كما أرسل الأولون، ويبقى سميت آية لأنها معجزة تعجز المتحدى بها. أيضا آية معجزة، فليأتينا بآية كما أرسل الأولون، ويبقى سميت آية لأنها معجزة تعجز المتحدى بها. مش أعجزهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم يأتوا بصورة، يأتوا بآية، إعجاز، فهي علامة لأنها علامة على صدق من أتى بها، وهي معجزة لأنها تعجز من تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله. الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها، منقطعة عما بعدها. الآية قطعة من القرآن لها منشأ، لها بداية، لها موضوع. الآية طائفة من القرآن لها معاني بقى أو تعريف غير إنها من حيث المعنى بتاع الكلمة. إيه العبرة بالآيات بقى؟ لازم تبقى فيه فواصل، لأن الآية لوحدها معجزة ففيها الفاصلة، والفواصل علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي ويقف على كل رأس آية والناس تعرف الفواصل، ولأنه لا يصح الصلاة بنصف آية، ولمعرفة الوقف. ولو كان الكلام متصل كده بغير فواصل كان الإنسان يمل القراءة، وكان يبقى صعب عليك أو أنك أنت إيه تقرأ، وصعب عليك أنك أنت تقف فين وأنت بتصلي، تقف فين، تقف على إيه. فعشان كده آيات. طيب الآيات بقى دي اتعلموها الناس وتعلموا العدد بتاعها. بنرجع نخش بقى بعد كده في عدد العدد بقى كمبيوتر اللي هم كانوا عمالين يوزعوا. عدد سور القرآن باتفاق 114 سور، خالف اثنان ابن مسعود مصحفه 112. ليه؟ لانه شال المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. أبي مصحفه 116. ليه؟ حط صورتين زياده، صوره الخلع صوره الحفت. ايه صوره الخلع وصوره الحفت؟ صوره الخلع: اللهم انا نستعينك ونستهديك ونثني عليك ونشكرك ونخلع ونترك من يفجرك. سورة الخلع، لأن فيها ونخلع ونترك من يفجرك، ثلاث آيات. سورة الحفد: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. سورة الحفد، الحفد شدة السعي، حفدا سعى سعيا شديدا، إليك نسعى ونحفد أي ونشتد في السعي ونجتهد في الوصول إلى مرضاتك. فسورة الخلع وسورة الحفد في مصحف أبي ما خدهمش سيدنا عثمان. ليه ما خدهمش؟ مش في العرضة الأخيرة، مش في العرضة الأخيرة، مش في مصحف أبي بكر اللي عند حفصة اللي احنا نقلنا منه، ما خدهمش. ابن مسعود ما أثبتش المعوذتين، أثبتهم سيدنا عثمان. لأنهما كانتا مثبتتين في مصحف أبي بكر. فيه ناس عدت القرآن 113 سورة، مش 114 ولا 112 ولا 116. ليه بقى؟ عملوا الأنفال والتوبة سورة واحدة، لأن ما لقوش بسم الله الرحمن الرحيم بينهم. لكن الصح ان دي سورة ودي سورة. ليه؟ لأن سيدنا علي بن أبي طالب حين سئل قال: لم ينزل بها جبريل. تبقى البسملة ايه؟ آية. خد بالك، في ناس ما تقراش البسملة أبدا في أوائل السور حتى في الفتحة. إحنا مع الرأي اللي بيقول إن البسملة آية باتفاق، كلهم اتفقوا إن البسملة آية. اختلفوا بقى، هل هي آية من الفتحة؟ هل هي آية من كل سورة؟ ففي ناس قالت البسملة آية من الفتحة بس ومش آية من كل سورة، وناس قالت لا، دي البسملة آية من الفتحة وآية من كل سورة، بدليل إن براءة نزلت من غير بسملة، حتى انهم اضطروا يحطوا الانفال والتوبه مع بعض واعتبروها سوره واحده عشان ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم. وتجد في المصحف العثماني بسم الله الرحمن الرحيم واحد في الفتح، معده معتبره ايه. لكن كلهم اتفقوا على ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه من القران باتفاق الكل، بس اختلفوا حطها في الفتحه ولا لا. البعض قال اه والبعض قال لا، والبعض قال نحطها في كل سوره ولا لا، البعض قال اه والبعض قال لا. احنا بنستريح للراي القائل ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحة ومن كل سورة، نستريح لهذا الرأي. طيب براءة بقى ما فيهاش بسملة ليه؟ ما نزلش بيها جبريل، يبقى كان جبريل بينزل بسم الله الرحمن الرحيم مع كل ايه سورة، مش كده؟ مش كده بنستريح للرأي ده. طب ليه ما نزلش بسم الله الرحمن الرحيم في براءة بقى؟ هنحطها مع الأنفال في سورة واحدة؟ لا. لما سئل سيدنا علي بن أبي طالب قال ايه؟ لأن بسم الله الرحمن الرحيم يعني لأنها أمان. بسم الله الرحمن الرحيم أمان. لما تيجي تذبح فرخة بتقول إيه؟ لا، بسم الله الله أكبر. تعرف لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما تمشيش السكينة على رقبتها، تمشيش لو أنت مؤمن سكينتك ما تمشيش، لأنها أمان. الرحمن الرحيم، عشان كده وأنت بتذبح تقول بسم الله الله أكبر، حكم وقضى بذلك ولا رد لقضائه، أن تذبح هذه الدجاجة لتكون لك طعاما، أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم أمان. وسورة براءة نزلت بالسيف، بالسيف، مش براءة من الله ورسوله، نقد للعهد، خلاص اشهر سيفك. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، مش في براءة في التوة؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مش براءة؟ ها؟ وهكذا. أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، بعد كده فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تبقى براءة نزلت بإيه؟ بالسيف. بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ أمان. ما تتحطش زي ما تيجي تذبح تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقول بسم الله الله أكبر. طب إذا أنت بتذبح بقى حاجات أحل الله ذبحها وهي يعني مؤمنة أو مسلمة أو يعني ما هيش كفار، الفراخ والخرفان مش كفرة، فبتقول بسم الله الله أكبر، وبتسمي على الذبيحة لو بتصطاد بتقول بسم الله الله أكبر على البندقية، على السيف، على النبل، بتسمي على إيه في الصيد؟ على أداة الصيد مش على المصيد، لأنك لا تدري الطلقة هتنزل فين. فلو سميت على العصفورة دي وضربت فجات الطلقة في العصفورة اللي جنبها ما ينصحش تاكلها، انت سميت على دي اللي طاشت الطلقة بتاعتك منها، خد بالك. اما بتسمي على الذبح بتسمي على الذبيح المذبوح بعينه لانك هتذبح ده. لما تيجي تصطاد تسمي على ايه؟ على اللي انت بتصطاد بيه. يبقى اللي بيصطاد بالصقر وهو حاطط الصقر كده وبيطيره يقول بسم الله الله اكبر على ايه؟ على الصقر مش على اللي هيجيبه الصقر. انا ما اعرفش الصقر هيجيب ايه، شوف اللفتات. فبسم الله الرحمن الرحيم امان، وبراءه نزلت بالسيف، يبقى ما فيش فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لان ما فيش فيها رحمه، فيها سيف. وخصوصا ان اللي بتقتلهم بتقتلهم انتقام وعقاب وعذاب، ومآلهم بعد القتل الى ايه؟ جهنم. لكن الفرخه اللي بتذبحها له انتقام ولا عقاب، لكن دي رحمه من الله بيك. ومين عارف الفرخه دي بترفرف لما تتذبح يمكن روحها بتطلع تروح فين؟ يمكن بترفع عصفوره من عصافير الجنه، يمكن بترفرف من الفرح مش من الالم، مين عارف؟ دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى شرحها واحلها لنا. يبقى المصحف عملوه 113 عشان حطوا الانفال وبراءه. احنا بنقول لا، احنا مع اللي بيقولوا انها كام؟ 114، الانفال لوحدها، براءه لوحدها، التوبه وضعت بلا بسمله ان جبريل لم ينزل بها، وبالتالي يبقى ايه؟ كل سورة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وبراءة لما ينزل بها بسم الله الرحمن الرحيم جبريل، لأنها أمان ولأن براءة نزلت بالسيف. لو إن القرآن له 55 اسم، قلنا الفتحة لها 25 اسم، هل الصور لها أسماء مختلفة؟ نعم، البقرة، الزهراء الكبرى، آل عمران، الزهراء الثانية، مش الصغرى بقى، مش الصغرى بقى، شوف بتقول في البقرة ايه؟ الزهراء الكبرى، الكبرى البقرة الزهراء ايه؟ الثانية. الصغرى لا، الصغرى يبقى انت قلت، ما قلنا صغيرة لا، ها؟ الاتنين اسمهم ايه؟ الزهراء وين، خلاص؟ طيب نمشي كده بقى، المائدة، الأنعام، امشي بقى تلاقي صور مختلفة لها أسماء. براءة مثلا اسمها التوبة، اسمها براءة، اسمها الفاضحة، اسمها سورة العذاب، لها أسماء كتير. سورة النمل سورة سليمان، سورة النحل سورة النعم، سورة الإسراء سورة سبحان، سبحان سورة محمد سورة القتال، سورة الحشر سورة بني النضير، سورة النصر سورة التوديع، وداع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وداع، خلاص. سورة التوديع، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. أنت بتسأل بتقول لماذا لم ينزل جبريل بالبسملة في أول مرة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قال لك إنه منزلش بالبسملة؟ ده احنا انت ما كنتش متابعنا ولا ايه؟ لما كنا بنقول اول ما نزل من القرآن متسجل اهو فيديو وشريط، ارجع للشريط، اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق كآية، وقيل بل بسم الله الرحمن الرحيم هي اول ما نزلت، لانه لابد ان تفتتح بالبسملة، فاول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم قلناها، وان اول ما نزل من السور الكوثر، وقلنا في اول لكل شيء، اول سوره نزلت بالقتال اذن الذين يقاتلون، اول سوره نزلت في القتل من قتل مظلوما، اول سوره نزلت في الخمر يسالونك عن الخمر، اول سوره نزلت في المطاعم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، قلنا اوائل كثير، اول سوره نزلت بمكه اقرا، اخر سوره نزلت بمكه المؤمنون، اول سوره نزلت بالمدينه المطففين، اخر سوره نزلت بالمدينه براءه. انت نسيت سؤالك بقى يخليني ازعل، انا بهتم قوي بيكم وبنفسي ان ربنا سبحانه وتعالى يديكم العلم وتصبحوا من العلماء العاملين الهادين المهديين، فازعل لما اسال وانت مش فاهم، لما تسال وانت ناسي، مالكش حق. الله يهدينا وإياك سواء السبيل. طيب كنا بنقول في ايه بقى قبل السؤال ده؟ اسماء الصور. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسمها الفلق، اسمها الناس، واسمهم الاثنين ايه؟ المعوذتين، لانك تستعيذ بالله فيهما من كل شر. سورة الحشر يقول لك ما تسميهاش الحشر، لان احسن يفهم بعدين ايه؟ انه يوم القيامة، انها يوم القيامة، انما ده الحشر كان حشر بني نضير، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، يبقى اسمها سورة ايه؟ بني النضير. سورة سيدنا محمد اسمها سورة القتال. سورة الإسراء يسموها سبحان، ياسين قلب القرآن، وهكذا. كل سورة تجد لها أسماء كتير ومحصورة، فأنا بديك بس إيه؟ أمثلة. سورة الكهف اسمها سورة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف. طيب الآيات بقى، الآيات في كل سورة هتفاجأ بحاجة غريبة جدا. مين قال لنا ان دي آية؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف على رأس كل آية عشان نعرف انها آية، مش كده؟ طيب هل الآيات دي توقيفية بوحي، ولا الصحابة هم اللي علموا عليها العلامات دي؟ احنا قلنا انها ايه؟ بوحي. الآيات بوحي، وترتيبها بوحي، والصور بوحي، وترتيبها بوحي، واسماء الصور بوحي، كل ده بوحي. هو ده اللي محطوط في اللوح المحفوظ اللي في ايديكم. الدليل على حكاية الآيات دي هتفاجأ. ألف لام ميم آية، وتلاقي بعدها دايرة مكتوب فيها واحد في سورة البقرة، خلاص. ألف لام را مش آية. افتح المصحف وتفرج، افتح على طول مصحف جنبك، افتح سورة البقرة كده، سورة البقرة في الأول ألف لام ميم مكتوب عليها ايه؟ واحد. هات سورة الرعد بقى، ألف لام ميم را أربع حروف، سورة الرعد مش آية. حاجة عجيبة، حاجة غريبة، مش كده؟ حاميم آية مترقمة، شوفها في سورة غافر. طه آية، ياسين آية، طاسين مش آية. عجب، خدت بالك؟ خدت بالك انت بتقرا حاجة زي كده؟ افتح المصحف وشوف قدامك المصحف، افتح وشوف. والنجم آية، مدهامتان آية. شوف بقى آية الدين بقى، يا أولادنا أهمن تدين بين الأجل المسمى 12 سطر آية لوحدها كده، واخدة من نص الصفحة اليمين لنص الصفحة الشمال، مش كده؟ سورة البقرة، في سورة البقرة عد الأسطر بتاعت الله، نشوف كده عد سورة الدين واحد من الحفظة عشان يعرف طريقها على طول. عد كده، شفت بقى؟ طه آية، حاميم آية، طاسين مش آية، ألف لام ميم آية، ألف لام را مش آية، ألف لام ميم را مش آية. شوف لي الأعراف بقى، ألف لام ميم صاد، خمستاشر سطر في المصحف اللي انت شفت فيه، في اللي عندك انت عد بقى عندك في المصحف ده اللي احنا حفظنا منه اللي هو الصفحة 15 سطر 12 سطر، شوف. عشان ما تقولش الشيخ قال 12 سطر وهي مش 12، لا 12 في مصحف انا اللي بحفظ منه. مصاحف مختلفة، في مصاحف 14 سطر، في 15 سطر، في 16 سطر، في مصحف الوزارة 12 سطر، احنا بنحفظ في المصاحف ايه؟ 15 سطر تصحيح الشيخ عامر عثمان. حاميم آية مترقمة، شوفها في سورة غافر. طه آية، ياسين آية، طاسين مش آية. عجب، خدت بالك؟ خدت بالك انت بتقرا حاجه زي كده؟ افتح المصحف وشوف قدامك المصحف، افتح وشوف. والنجم آية، مدهامتان آية. شوف بقى آية الدين بقى يا أولادنا آمنوا، إذا تداينت بدين الأجل المسمى 12 سطر آية لوحدها كده، واخدة من نص الصفحة اليمين لنص الصفحة الشمال، مش كده؟ سورة البقرة، في سورة البقرة عد الأسطر بتاعت الله. نشوف كده عد سورة الدين، واحد من الحفظة عشان يعرف طريقها على طول. عد كده، شفت بقى؟ طه آية، حاميم آية، طاسين مش آية، ألف لام ميم آية، ألف لام را مش آية، ألف لام ميم را مش آية. شوف لي الأعراف بقى، ألف لام ميم صاد. خمستاشر سطر في المصحف اللي انت شفت فيه، في اللي عندك انت، عد بقى عندك في المصحف ده اللي احنا حفظنا منه اللي هو الصفحة 15 سطر، 12 سطر. شوف، عشان ما تقولش الشيخ قال 12 سطر وهي مش 12، لا 12 في مصحف انا اللي بحفظ منه. مصاحف مختلفة، في مصاحف 14 سطر، في 15 سطر، في 16 سطر، في مصحف الوزارة 12 سطر. احنا بنحفظ في المصاحف ايه؟ 15 سطر تصحيح الشيخ عامر عثمان، ده اللي بنحفظ منه. نرجع تاني ونقول ادي آية 12 سطر، مدهامتان كلمة آية. طب ايه الف لام ميم آية والف لام راء مش آية ليه؟ يبقى اذا كنها تبقى آية او مش آية، مين اللي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مين؟ من جبريل. عن مين؟ عن رب العزة. شفت بقى؟ عشان تاخد الثقة في الكتاب اللي بالإيديك ان هو ده المصحف العثماني، المصحف العثماني اللي هو برسم مصحف ابي بكر اللي كان عند حفصة، جمع الناس على قراءة واحدة، على حرف واحد ربما او بعض الحروف، وهو المدون والمسطور في اللوح المحفوظ مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. مش عارف، معايا اسئلة برضو تاني. قبل ما نقول الأسئلة دي عاوز أقول إيه، كنا هنقول حاجة قبل ما ننساها. العدد قلنا الصور كام بقى؟ الرأي الأرجح بقى كام؟ 114. في ناس قالوا 112، عارف ليه؟ شالوا المعوذتين. قالوا 116 ليه؟ حطوا صورتين، دول مرفوعة دي منسوخة، الصور دي بقت دعاء بس، ما بقتش الصور خلاص. طيب ما بلغوش النسخ، ما حضرش العرضة الأخيرة، عشان كده متروك قوله. في ناس قالوا 113، انت عرفت بقى ليه؟ اعتبر الانفال والتوبه ايه؟ سوره واحده. الراي الارجح هو ايه؟ 114. مصحف عثمان فيه كم سوره؟ 114 خلاص. طيب الايات بقى كم ايه؟ كمبيوتر بقى، انا قلت امبارح بقى 6600 ايه، زود عليها بقى 204 او 214 او 219 او 225 او 236. حفظت؟ كتبت؟ اهي دي اختلافات. الاتفاق على انها 6600 ده خلاص. بعضهم قال لا و204، بعضهم قال لا 214، بعضهم قال لا 219، بعضهم قال 225، بعضهم قال 236. الاعداد دي اللي انا بقولها ده احصاء مش باي ارقام يعني. ليه؟ فاكر لما قلنا في الاول الاختلاف حصل نتيجه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال الف لام راء ما وقفش، يبقى مش آية، يبقى مش آية. وكمل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما هو قبل كده قال ألف لام ميم وقف، فعرفنا أنها آية. لما الناس عرفت وصل، فالناس اللي سمعوا الوصل اختلف. هل الآيات اللي مختلف فيها دي معدودة؟ معدودة بالنص. وإذا حبيتوا أقول لكم الآيات دي أقولها لكم على سبيل الحصر، لكن احنا ما عندناش وقت، احنا عاوزين نجري نلحق شويه علوم لسه، المحكم والمتشابه المطلق المقيد الناسخ المنسوخ اداب التلاوه، حواديت عاوزين نتكلم فيها كتير. لكن لك انك ترجع للكتب والامهات الكتب هتلاقي، عاوز تعرف نبقى نقول لك بعدين عشان نكسب الوقت. لكن معدوده الايات اللي فيها ايه زي الفاتحه، بتلاقيني اقول ايه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه، وتلاقيني مره اقول صراط الذين انعمت عليهم واقف ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه تانية. هذا خلاف اهو. ليه؟ اللي فصل قال لك البسمله مش ايه، وتبقى السبع المثاني جوه الفتحه، واللي حط بسم الله الرحمن الرحيم وقال دي ايه وصل في مصحف عثمان موصوله خلاص، يبقى الخلاف نشا في بعض الايات معروفه على سبيل الحصر. طيب عدد الحروف كام؟ 323671. 300 هم يقول لك ايه بقى 300,000 و23,000 و671. 323671 دي عدد الحروف. البعض قال لا 439. يعني الخلاف بقى في ايه؟ في عدد الحروف نتيجة الرسم. على سبيل المثال، على سبيل المثال فلا تكن في ضيق، فلا تكن في ضيق، جت مرة بالنون ومرة من غير النون، مش كده؟ مش كده؟ ولا تكو في ضيق مما يمكرون، مش كده كده؟ ولا تكو في ضيق في سورة ايه؟ النحل. اصحى، ولا تكن جات ولا ما جاتش؟ في ضيق برضو بالنون. يبقى في ساعات حروف اثبتت وحروف لم تثبت، يبقى الخلاف في عدد الحروف نشأ من ايه؟ في قرآن زيادة وقرآن ناقص؟ لا، من ايه؟ من الرسم. والخلاف في عدد الآيات ايه؟ من الفواصل، صراط الذين أنعمت عليهم توقف غير المغضوب عليهم ولا توصلها؟ ها؟ يبقى الخلاف في عدد الآيات مش لأن في آيات زيادة وآيات ناقصة، الخلاف نتيجة ايه؟ الفصلة موجودة ولا مش موجودة؟ الخلاف في عدد الحروف نتيجة ان في حروف مثبوتة وفي حروف ايه؟ مش مثبوتة في الرسم، فاختلفت القراءة. فلا تكن قالها هنا تكن وقالها هنا تكن، التاني قال تكن وتكو، نقص حرف خلاص. طيب الآيات بقى، الكلمات بقى كام؟ 77,934 قلتها امبارح، ها؟ 77,934، التاني قال لا 436. آراء تانية الكلمات. طيب معلش نقرا السؤال ده عشان ايه ما يقعدش شاغلني كده. ها بيقول لي على قدر علمي بان الله يوم القيامه سيخاطب الناس بلغه القران، فهل هي اللغه العربيه ام هي لغه عامه يفهمها الناس جميعا؟ أفيدونا أفادكم الله وكل عام وفضيلتكم بخير. الثاني ده هذه الولد الصغنن ده مش عارف مين طالب كتاب، مش عارف، شوف ليه سمير دي. بعد ما خلصنا من العدد بقى عرفنا 6,600، بعد كده 204 214 219 225 236 عرفنا الآيات، قلنا 77,000 الكلمات، 77,000 و671 بعض قال 439، يعني خلافات تانية. الحروف 323,000 671. طيب نيجي بقى للأنصاف، أنصاف القرآن بقى، نص القرآن بالحروف نقرا النون في النص الاولاني الكاف في النص الثاني في سوره الكهف. واما من ظلم فسوف نعذبه عذابا فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نقرا. حط خط النون تيجي في اليمين الكاف تيجي في الشمال، ده نصف القران بالحروف. خلاص نصف القران بالكلمات ايه؟ الجلود، الدال بتاعه الجلود حط خط تبقى الجلود في نص اليمين والشمال، وله في النص الثاني. فين دي؟ في سوره الحج، في سوره الحج، في سوره الحج اللي هي ايه؟ كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب ولهم مقامع من حديد. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. الدال ده النص بتاع الايه؟ الكلمات. ولهم مقامع من حديد. خلاص طيب النص بقى بالآيات في سورة ايه؟ الشعراء. يأفكون اخر الآية بتاعت النص الاولاني فاذا هي تلقف ما يأفكون. النص الثاني بتاع الآيات بقى اولها فألقي السحرة ساجدين. هذا النصف بالآيات سورة الشعراء. النصف بالصور الحديد. الكهف ده بالأجزاء يا ابني. بعدين بقى بالصور، النصف بالصور سورة الحديد ينتهي النصف الأول. 114 على 2 فيها كام؟ اقسم تلاقي الحديد. أول القسم الثاني النصف الثاني بالصور سورة إيه؟ المجادلة أو المجادلة. خلاص؟ يبقى ده النصف بالحروف، النون من نقرة. نصف بالكلمات الجلود. النصف الثاني ولو مقام من حديث في سورة الحج. النصف بالآيات يأفكون في سورة الشعراء. النصف الثاني فألقي السحرة ساجدين. النصف بالصور الحديد في النصف الأول، المجادلة في النصف الثاني. يبقى الكمبيوتر بقى اللي كنتوا فرحانين بقى جورنال جابه وعمل ويطبع ويكتب ويعمل. يا ابني ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. فاكرين كنت دايما أقول لكم كده؟ فاكرين لما كنت أقول لكم النهاردة ما فيش اجتهاد في علماء والفضل من عالم لعالم بإيه؟ عالم مذاكر وعالم إيه؟ مش مذاكر. عالم بيقرا وعالم ما بيقراش. دوام العلم مذاكرته، آفة العلم الترك. في ناس بتقرا وناس ما بتقراش، في ناس بتتعلم وفي ناس ما بتتعلمش، في ناس بتستزيد وفي ناس ما بتستزيدش، في ناس بتذاكر وفي ناس ما بتذاكرش، في تلميذ شاطر وتلميذ ايه؟ مش شاطر. بس لكن ما ترك الاوائل من كلمة لقائل. ولو حبيت اقول لكم العجب في احصاءات الناس دي تدهش. ده مش بس الاحصاءات دي بقى، كم مرة الله، كم مرة الرحمن، كم مرة يا ايها الناس، كم مرة يا بني ادم، كم مرة يا ايها الذين امنوا، كم مرة كلمة الخمر، كم مرة وأقيموا الصلاة، كم مرة جاء ذكر الزكاة. هذا أغرب من الخيال. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. الأمة الإسلامية بخير وعلماء الأمة بخير، وزي ما قلت لك ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. عليك أن تتمسك بغرز السلف الصالح، هم دول. سيبك بقى من الكلام الجديد، من فات قديم وتاه، ولن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح عليه حال أوائلها. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.